على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله في صلاة الكسوف. الحديث يكون في صلاة الكسوف، وتأخرت صلاة الكسوف عن غيرها من الصلوات لندرة وقوعها، لأنه كلما كان الشيء أهم قدم. فحينما كانت الصلوات الخمس هي الأصل وهي الأساس وهي المتكررة ليلا ونهار، كانت هي الأولى. ولما كانت صلاة التطوع تأتي بعدها في الأهمية جاءت بعدها، ثم جاء بعد ذلك الصلوات التي لا تتكرر كل يوم وليلة، فصارت صلاة الجمعة، ثم صلاة العيدين. فصلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع، وصلاة العيدين تتكرر في العام. أما صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فهما من ذوات الأسباب، من الصلوات التي لا تصلى إلا عند وجود سببها. فصلاة الكسوف لا يأتي سببها إلا حينما تكسف الشمس أو يخسف القمر، وصلاة الاستسقاء لا تكون إلا عند الحاجة، عند الحاجة إلى المطر والغيث، إذا أصاب الناس القحط وأصابهم الضرر من ذلك صليت، وما عدا ذلك لا تصلى. إذن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي لا تفعل إلا عند سببها. فهذا هو ما أوجب تأخير هاتين الصلاتين عن بقية الصلوات المشروعة. فهنا قال: باب صلاة الكسوف أو الخسوف. يقال كسوف ويقال خسوف. فبعض اللغويين أهل اللغة قالوا إن المعنى واحد، يقال خسفت الشمس وكسفت الشمس وخسف القمر وكسف القمر. وبعضهم قال لا، هناك فرق بينهما، فالشمس يقال كسفت والقمر يقال خسف، وهذا هو الراجح لغة، هو الراجح عند علماء اللغة أن الشمس تكسف وأن القمر يخسف، وهكذا ورد في القرآن خسوف القمر. والكسوف، كسوف الشمس والقمر تكسف في أيام معلومة، تكسف الشمس والقمر في أيام معلومة وفي أوقات محددة. فمثلا القمر لا يخسف إلا وقت الإبداع، لا يمكن أنه يخسف في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا في وسط الشهر ولا في يعني ثنايا، وإنما يكسف حين يبدر، إذا بدر ليلة 14 أو ليلة 15 خسف القمر. وفي غير هذا الوقت أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنه لا يخسف القمر ولا وجد، ما وجد أن القمر خسف في غير هذا الوقت أبدا، أنه خسف مثلا في العشر الأول من الشهر أو في العشر الأخيرة من الشهر ما وجد هذا، وإنما وجد أنه يخسف ليلة 14 من الشهر أو ليلة 15 من الشهر. كذلك الشمس لا تكسف إلا وقت المحاق، ومعنى المحاق يعني إذا ضعف القمر في آخر الليالي، إذا ضعف القمر في آخر الليالي حصل كسوف الشمس. كسوف الشمس يحصل في ذلك الوقت، ولا يمكن الشمس أن تكسف مثلا في وسط الشهر أو في أول أو في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في أول العشر الأخير أبدا. أجرى الله العادة سبحانه وتعالى على أن الشمس لا تكسف إلا وقت المحاق، معنى المحاق يعني إذا محق القمر وصار لا يرى، وصار لا يرى، هذا هو الوقت الذي أجرى الله تبارك وتعالى العادة فيه أن الشمس أنها تكسف. والكسوف والخسوف له يعرف بالحساب، يعرف وقته ومتى يقع، يعرفه علماء الفلك وعلماء الهيئة يعرفون ذلك بالحساب. إذا رتبوا منازل الشمس عرفوا متى تكسف، وإذا عرفوا مراتب منازل القمر عرفوا متى يخسف، يعرفونه بالدقة، ويقولون أنه يكسف في الوقت الفلاني ويخسف في الوقت وتخسف الشمس في الوقت الفلاني، ولا يخطي حسابهم غالبا أن حساب أصحاب الهيئة وأصحاب الفلك وعلماء التسيير أنه لا يكاد يخطئ. وتعلم علم النجوم قسمان، قسما جائز تعلمه وربما يكون مشروع تعلمه، وقسما محرم تعلمه ولا يجوز. أما الذي يجوز فهو علم التسيير، تسيير منازل الكواكب والبروج، هذا علم جائز ما في شيء، والله سبحانه وتعالى ما خلقها إلا لنعلم عدد السنين والحساب. الله خلق هذه الأفلاك وسيرها لنعلم متى وقت البذورات ومتى وقت العدد ومتى وقت الآجال ومتى وقت الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، هذا يعني الغرض منه، قل هي مواقيت للناس والحج، تعرفون فيها أوقاتكم، تعرفون فيها آجالكم، تعرفون فيها مدايناتكم، تعرفون فيها حرثكم، وتستدلون فيها على الذهاب والإياب في البر والبحر. هذا علم التسيير يسلم، هذا علم التسيير وهو علم جائز ما فيه شيء، يجوز ويتعلم ويستدل به على القبلة، يستدل به على الجهات، يستدل به على الأوقات، يستدل ما فيه يعني شيء. علم النجوم الممنوع علم التأثير هذا ممنوع، هذا حرام، هذا من الكهانة، وهذا من ادعى علم الغيب، وهذا لا يجوز. إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني حصل كذا وكذا، مات عظيم أو حيا عظيم أو حصل كذا، يعني من حوادث الأرض والكائنات، هذا لا يجوز وهذا حرام. هذا يسلم علم التأثير، يعني إذا اقترنت الكوابق أو اقترنت النجوم أو حصل كذا يحصل في الأرض كذا، يستدلون بهذا، هذا هو الذي لا يجوز، حرام، هذا من اللي كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو أن الصادف أنهم يصدقون مرة واحدة. ومن ذلك أيضا الكهانة، من أتى كاهنا أو عرافا من هالنوع فصدقه بما يقول في رواية فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر لا تقبله صلاة 40 يوم، وهكذا فيه من الوعيد الشديد. هذا يسمى علم التأثير، يعني أن الكواكب باقتران بعضها مع بعض وكذا أنه يحصل تأثير ويحصل يعني أمور، هذا كله ادعاء بعلم الغيب، هذا لا يجوز. علم الخسوف والكسوف من علم التسيير، من العلم الأول، ما هو من العلم الأخير، هذا من العلم الأول، هذا من العلم الأول الجائز. إن أصحاب الهيئة وأصحاب الفلك أنهم ينزلون الشمس والقمر في منازلها ويعلمون الوقت الفلاني الذي سيحصل فيه الكسوف أو سيحصل فيه الخسوف، يعلمون ذلك بهالطرق، طرق هذا الحساب الذين يعرفونه، فهذا ليس من علم الغيب، ما يقولون هذا عن غيب، لا، يقولون عن مشاهدة وعن علم. يا الله سبحانه وتعالى أجرى سير الشمس وأجرى سير القمر أجراهن في شيء لا يختلف أبدا منذ الله سبحانه وتعالى كونهن حتى يتساقطا، وهن لهن لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية عن مسيره، عن وقت سيره. هذا الوقت، وقت هذا السير الذي يعرفه علماء الفلك، هذا بموجب تسيير الله وبموجب تقدير الله جل وعلا أنهم يعرفون متى تكشف الشمس ومتى يخسف القمر، إذا ليس من علم الغيب، وإنما هو من علم المشاهد، من علم المشاهدة، من علم الواقع. هذا العلم كونهم يعلمون هذا لا ينفي إن الله سبحانه وتعالى إن الله يخوف بها من شاء من عباده أبدا، ففي أسباب حسية وأسباب تخويفية معنوية، وما ننزل إلا تخويفا بالآيات إلا تخويفا، فلهذا كون الله أجراهن وصار كذا، هذا ما ينفي إن الله يخوف بهن عباده، الله يورينا إن هذه الشمس الساطعة، هذه الشمس المنيرة، هذه الشمس الوهاجة، إن الله يطمسها في وقت من الأوقات، يرينا قدرته، يرينا جل وعلا يعني تقديره علمه ومقدرته. هذا القمر المنير، هذا القمر يرينا الله سبحانه وتعالى كيف إن الله يطمس، حنا فالله جل وعلا إذا أراد شيء ما هو يعني يأتي اعتباط، لا، يقدر له أسباب، يقدر له أسباب، وهو هو مقدر الأسباب ومقدر المسببات كلها بيده. فهذه الأمور الحسية الحسابية لا تنافي أن الله جل وعلا يخوف بهاتين الآيتين، الشمس والقمر يخوف بهما عباده ليروا مجال قدرته وكمال قوته وحسن تقديره وتدبيره، وأن الذي قدر على الإنارة يقدر على الضر، مثل ما جاء في أعطنا المصحف، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمد النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الله جل وعلا جعل هذا وهذا، جعل لنا الليل وجعل لنا النهار، هذا تقدير، مثل سير مثل كسوف الشمس وكسوف القمر كونين كذا. فهذا كله تدبير الله. طيب إيش أسباب الخسوف والكسوف؟ قال يعني أسباب من الحسية إن هالكواكب هذه الكواكب لها مسارات، لها مسارات وطرق في السماء. الله جل وعلا يقول والسماء ذات الحبك، الحبك يعني الطرق في السماء. بكل كوكب، كل كوكب وكل يعني شمس لها مسار، لو اصطدمت بالأخرى لهلك الكون، لكن لا، هذه تسير ومن تحتها فلك آخر يسير، وهكذا لها مسارات في الكون، في الفضاء، الفضاء البعيد اللي ما له نهاية، ما له نهاية هذا الفضاء. هذه الكواكب تسير في الفضاء، كل كوكب له طريقه، كل كوكب من هذه الكواكب له الطريق الذي يسير فيه، له الطريق يعني، ولله المثل الأعلى، إذا هذا كبري من تحته كبري، وهكذا. فهذه الأشياء، فهذه الكواكب لها طرق في السماء ولها مسارات في السماء، لا يمكن أن كوكب يصطدم بالكوكب الآخر. فإذا صادف إن الشمس إنه وقعت بين مسير الشمس والقمر خسف القمر يعني ظللت عليه وأظلم القمر وحصل الخسوف. لكن إن كان غطته كله كامل صار الخسوف الكل، وإن كان إن يعني من جانب آخر حصل الكسوف الجزئي حصل. ومثل ذلك إذا حال القمر في مسيره بيننا وبين الشمس، وصار القمر بيننا وبين الشمس حجب عنا نور الشمس، إن كان حجب كامل النور فهذا حصل الكسوف الكل، وإن حجب البعض حصل الكسوف الجزء. هكذا هي علماء الهيئة وعلماء الفلك يعرفون مساراتهم ويعرفون متى يكون الحجب هذا، ومتى تكون الشمس بين تكون الأرض بين الشمس والقمر، أو متى يكون القمر بين الشمس والأرض، يعرفون بالحساب هذا. فيقولوا مثلا في الوقت الفلاني وفي الساعة الفلانية سيحصل كسوف الشمس، أو يحصل خسوف القمر. هذا هو. الله جل وعلا أجرى هذا وأمرنا بالصلاة، وصلاة الكسوف هذه ثابتة بالسنة الصحيحة، وثابتة بإجماع العلماء. وبعضهم يقول إنها أيضا حتى مأخوذة من القرآن، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن هذه الآية يقولون يشعر بأنكم إذا رأيتم الخسوف أو الكسوف لا تعبدون الشمس ولا القمر، اعبدوا اللي سبب هذا الأمر والذي أحدث هذا الكسوف أو أحدث هذا الخسوف. وأن الآية الكريمة تشير إلى صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. أما السنة فقد جاء في الصحيحين كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، ثم أذن الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يصلح كذا ويصلح كذا، فحضر الناس فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وردت الصلاة يعني قال العلماء، ونعم ووردت، ووردت في الأحاديث وأحاديث صحيحة الأسانيد بأنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كالنافلة، وبأنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، وصلاها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وصلاها في كل ركعة أربع ركوعات، وصلاها في كل ركعة خمس ركوعات. هكذا قال أهل العلم، وهكذا ورد الأحاديث، هكذا وردت الأحاديث. لكن إذا علمنا أن كسوف الشمس لم يقع إلا مرة واحدة أبدا، ما وقع غيره، هذا بإجماع أهل العلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة، علمنا أن بعض هذه الروايات أنها شاذة، حتى ولو كانت صحيحة الأسانيد شاذ. فأصح ما فيه هو حديث ابن عباس وحديث عائشة، هذا أصح شيء ورد في صلاة الكسوف، وهو أنها تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجودين، هذا أصح شيء. ولا يمكن أننا نجمع، لو وقع الخسوف والكسوف عدة مرات كان أمكن الجمع، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها مرة هكذا وصلاها مرة هكذا، وكل روى ما شاهد أو ما علم وما حفظ. لكن هذا بإجماع العلماء أن الشمس أنها لم تكسف إلا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذن ما دمنا لم تقع إلا مرة واحدة، فعلينا أننا نأخذ بأصح الأحاديث في ذلك، وهو حديث ابن عباس وحديث عائشة، من أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويل، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، والركعة الثانية كذلك. هذا هو ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وفي حديث عائشة في الصحيحين، هذا هو. وأما ما جاء في بعض في كثير من الروايات من أنه صلى ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات، فهذا يعتبره علماء الحديث ويعتبره المحققون من أهل العلم أنه من الشواذ، أنه شاذ، والشاذ هو الذي يخالف ما هو أصح منه. فلا شك أن ما جاء عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهم، ما جاء عنهم هذا هو أصح من بقية الأحاديث. إذن الراجح أنها لا تصلى إلا ركعتين في كل ركعة ركوعي، هذا هو الرأي. والواجب هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فهو سنة، الركوع الثاني هذا سنة ليس بواجب، يعني لو صلاها كنافلة هذا يعني صحت، لكن الراجح يصليها كذا كما ورد في الحديثين الصحيحين. وصادف أن كسوف الشمس ذلك اليوم هو وفاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، النبي أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة الذكور والإناث، ولا ولد له من جميع نسائه بعد خديجة شيء، ولكن عنده جارية اسمها ماريا، ليست زوجة وإنما هي أهداها له من قوقس ملك مصر، أهداها إليه، فجاءت من النبي صلى الله عليه وسلم بإبن سماه إبراهيم بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومكث هذا الإبن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة وأشهر، ستة أو ثمانية أشهر، ثم مات. لما مات صادفت وفاته كسوف الشمس ذلك اليوم، يعني تقدير من الله جل وعلا. وكان عادة العرب أنه إذا حصل كسوف أو خسوف أو حصل هوي في الكواكب قالوا مات عظيم أو ولد عظيم، اعتقاد جاهلي. اعتقاد جاهلي أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم، أنه ولد عظيم. فصادف ذلك اليوم أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات في ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما إنه انتهى من الصلاة وقد سمع هذه الشائعة وقد علم أيضا عادات العرب في الجاهلية، خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من شاء من عباده، وإنهما لا ينكسفان لحياة أحد ولا لموت أحد، وإذا رأيتموه فصلوا وادعوا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل هذه العادة وهذا المعتقد الجاهلي، أراد أن يزيله من الناس وأن يثبت لهم أن آيات الله أنها ما تنكسف، وأن الخسوف والكسوف والزلازل وسقوط الكواكب وإلى آخره، أنها هذه الأشياء أنها لا تحدث لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما الله يجريها ويقدرها جل وعلا حتى يوقظ الناس ويعظ الناس عن الذنوب والمعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ابنه الذي قيل له هذا العظيم وهذا تعظيم لابنه، لكن لا، الرسالة أعظم من هذا كله، وأمانته عليه الصلاة والسلام على أداء الرسالة أهم من كل شيء. فلا يمكن ولو كان ابنه، ولو كان المتوفى والذي يعني جعلت هذا الكسوف من أجل وفاته، ما أراد أنه عليه الصلاة والسلام تبقى ولو كان المزعوم هذا ابنه عليه الصلاة والسلام. فهو أخبرهم أنهما لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من يشاء من عباده. إذن هذه الصلاة كما جاء في الحديث، قال الشيخ تقي الدين: أجر الله لعباده أن الشمس لا تكسف إلا في الإسرار، وأن القمر لا يكسف إلا في الإبداع، وصلاة الكسوف ثابتة بالسنة المطهرة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. وتسن صلاة الكسوف فرادى وجماعة، يعني يسن أنها تصلى جماعة أو الإنسان يصليها في بيته، لكن صلاتها جماعة وصلاتها في الجوامع أفضل من الصلاة في البيت، أعظم وأفضل، لأن المسلمين يدعو بعضهم لبعض بلا خطبة. اختلف العلماء هل لها خطبة أو لا، فمذهب الجمهور أنه ليس لها خطبة، وبعضهم يرى أن لها خطبة، والبعض المحققين يقول إن كان للخطبة فائدة خطب، وإن لم يكن لها فائدة لا تخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب لكن لها معنى، لأن شاع إنها كسبت لموت ابنه إبراهيم، فهو عليه الصلاة والسلام خطب لأجل إزالة هذا المعتقد الجاهلي. إذن ليس لها خطبة، إن حصل لها موجب وإن حصل لها يعني لها معنى خطب الإمام أو غير الإمام، وإن لم يحصل فإنه لا يخطب لها، لأنها ليست كالجمعة وليست كالاستسقاء. وتصلى في جامع أفضل، وتصلى حضرا وسفر، ووقتها متى وقتها؟ قال من ابتداء الكسوف إلى التجلي، ولا تقضى كالاستسقاء وتحية مسجد. يعني متى وقت الصلاة؟ قال وقت الصلاة إذا ابتدأ الكسوف أو ابتدأ الخسوف، هذا وقته قبل، لا ولو كان عندك خبر ولو كان الناس مجتمعين، بل مسجد قيل لهم أنه بيحصل كسوف في الساعة الفلانية، ما عاد يقولون لا نبي نبتدي بالصلاة، لا ما لها وما دخل وقتها حتى يبتدي الكسوف. ولهذا حتى بعض العلماء الذين يرون أن التيمم أنه مبيح لا رافع، يرون أنه ما يجوز التيمم لها لمن أراد أن يصليها حتى يحصل الكسوف. لو تيمم فهو تيمم قبل دخول الوقت، لكن تقدم لنا أن التيمم أنه يحلى به حظ الطهارة في بالماء، وأنه يجوز يتيمم ويصليها ويصلي غيرها. المهم أنه لا يدخل وقتها حتى حتى يبتدي الكسوف أو الخسوف. متى ينتهي وقتها؟ إلى تجلت تمام التجلي، ما دام آخرة في التجلي يصلي حتى يتجلى مرة واحدة. إذا تجلت وظهر كمال القمر أو ظهر كمال الشمس انتهى وقتها. فلو فرضنا أنه حصل التجلي وهو في الصلاة، أتموها خفيفة، وإن أتموها أتموا الصلاة والكسوف والخسوف لا يزال باقي فلا تعاد، لا تعاد، وإنما يدعو الله تبارك، يدعون الله جل وعلا فقط ولا يعيدون الصلاة.